اسلم بقلب بالي عمال اسرح بالخيل وقلبك يستجهالي واللي تمنيته قالولو اللي هترضى عليك ويا بخت اللي تعيش فيه تلاقي شكل ايام وتجمع عليك مبسوط يا هلا اللي هترضى عليك جنبك شايفاه وأحلى كلامي